المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والتسعون، الحديث الثاني، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي قتادة كان يقرأ في الركعتين الأوليين إلى آخره، فيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة واستحباب قراءة سورة بعدها في الأوليين واستحباب إفرادها في الأخريين أو الأخيرة إن كانت ثلاثية. وأما الوتر فيستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في جميع ركعاته، ولو كان ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة. وفيه استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة كما تقدم، وفيه استحباب إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن المصلين يكونون فيها أنشط، ولأجل أن يدرك الصلاة من أولها من كان حريصا على ذلك. ولهذا استحب انتظار الداخل ما لم يشق على من مع الإمام، ومن انتظاره إطالة القراءة. وفيه استحباب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر، لقوله يسمع الآية أحيانا، وفيه إطالة صلاة الصبح، والأولى أكثر من الثانية.